اللي يعمل اللي المرأة إذا حاضت يجوز لها قراءة القرآن الكريم من صدرها أو من الهاتف، لكن لا تمس المصحف.